بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ من أول المنظومة عنده وذي أحسنت. من يأتي بتعريف الحديث المسند؟ ما هو المسند عندك إدريس؟ أنت إدريس؟ ثمامة، نعم. أعد. أحسنت. ما هو يا رفيق؟ أحسنت. طيب، هذا هو التعريف المعتمد عند كثيرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: متى أراجع لكم؟ متى أنظر ما هو الذي كان؟ يوم الجمعة. يلا ابحثوا عن يوم غدا. غدا هكذا. إذن ما سيستفيد أحد شيئا إلا ما ندر. راجعوا يا إخوان، إذا لم نراجع ها هنا فأنتم إن شاء الله تقومون بهذا الأمر، تراجعون وتحفظون لا سيما التعريفات لكل نوع من أنواع الحديث. تعريف، احفظ تعريفه واستحضر صورته والمثال وكيف تطبقه إذا قرأت في كتب الحديث، هذا هو المطلوب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. شرع المصنف في ذكر نوع من أنواع الحديث وهو الحديث المتصل. فما هو المتصل؟ ما هو المتصل؟ المتصل لغة اسم فاعل من اتصل، وهو ضد انقطع. ومعنى الوصل والاتصال ضم شيء إلى شيء. وسمي الحديث متصلا لأن كل راو قد انضم إلى شيخه فتحمل عنه وأخذ عنه تلك الرواية. هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين، ذكر في تعريفه أقوال، ذكر في تعريفه أقوال، ومن أشهرها قولان. القول الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو أن المتصل ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسماع كل راو من شيخه. هذا تعريف المتصل عند الناظم، يتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يكون كل راو قد سمع ذلك المروي من شيخه. وهذا التعريف منتقد، لأن فيه مشابهة بالحديث المسند، فعلى هذا التعريف لا يوجد هناك فرق بين الحديث المسند والحديث المتصل، فيحصل حينئذ بسبب هذا اللبس بينهما والتداخل. وهناك تعريف آخر ذكره كثير من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن المتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رواته قد أخذ ذلك المروي، ذلك الحديث، من شيخه بسماع أو نحوه مما يؤدي معناه. ويضاف إلى هذا من أول السند إلى منتهاه، سواء أكان مرفوعا أم موقوفا. تعرفون المرفوع؟ ما هو المرفوع؟ الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموقوف؟ الذي أضيف إلى الصحابي. طيب، إذن فهذا هو المتصل، أن يسلم من السقط في الإسناد من أوله إلى آخره، من ابتداء السند إلى انتهائه. وانتهاء السند قد يكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون إلى الصحابي، وقد يكون إلى التابعي. السند قد يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون إلى الصحابي، وقد يكون إلى التابعي. المثال لكل من هذه الأقسام للمتصل، ذكرنا أن الاتصال قد يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل راو سمع ذلك الحديث أو ذلك المروي من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الصحابي، أو إلى التابعي. وأكثر ما يذكر المحدثون أن الاتصال يكون مرفوعا وموقوفا، ولا يكون إلى التابعي مقطوعا. وستأتي معنا هذه المسألة، هل يسمى قول التابعي متصلا أم لا، سيأتي إن شاء الله. المثال للمتصل المرفوع وللمتصل الموقوف وللمتصل المقطوع. أما المرفوع، قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا يونس ابن القاسم الحنفي قال سمعت عكرمة ابن خالد المخزومي يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كتبتم الإسناد، كتبتم الإسناد. نعيد يعني، ها إذن لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث هل هو متصل أم لا؟ هل هو متصل السند بحيث يكون كل راو قد سمع هذا الحديث من شيخه أم لا؟ لننظر، انظروا إلى أدوات الاتصال، أهي صريحة أم محتملة؟ صريحة أم محتملة؟ صريحة. حدثنا، أخبرنا، سمعت سمعت سمعت، كلها من الأدوات الصريحة في الاتصال. إذن نسمي هذا الحديث متصلا، هذا الحديث متصل. وهل هو مرفوع؟ ها عندكم، هل هو مرفوع؟ الجواب نعم مرفوع. وهل هو مسند؟ هل هو مسند عندكم؟ نعم. إذن هذا الحديث يحق له أن يوصف بأنه متصل ومسند ومرفوع، يوصف بهذه الأوصاف الثلاثة. متصل لماذا؟ لأنه اتصل إسناده من أول السند إلى منتهى. مسند لماذا؟ لماذا وصفناه بأنه مسند؟ لأنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ولماذا هو مرفوع؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. مثال المتصل الموقوف، يعني موقوف على الصحابي من قول الصحابي. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. هل هذا الإسناد متصل أم لا؟ يوصف بأنه متصل. ننظر في هذه الصيغ التي هي أدوات الاتصال: حدثني وأخبرنا وأخبرني، هذه صريحة في الاتصال. بقي معنا عن، ذكرت، وأن، وأن. نظرنا فإذا ابن شهاب هو من تلاميذ عبيد الله بن عبد الله، قلنا إذن اتصل. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، نظرنا في التراجم فوجدناه كذلك، صار الحديث إذن متصلا. لكن هل هو متصل مرفوع أو متصل موقوف؟ ها؟ متصل موقوف على من؟ من هو الصحابي؟ عبد الله ابن مسعود. طيب، مثال للمتصل المقطوع: قال الإمام مسلم في مقدمته: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لننظر في هذا الإسناد، أهو متصل أم لا؟ لدينا صيغتان صريحتان في الاتصال، حدثنا وحدثنا، وهناك عن. إذا وجدنا عن فهي محتملة. لننظر هذا الراوي هل هو من تلاميذ الراوي الآخر الذي فوقه أم لا؟ وجدناه كذلك. ننظر مرة أخرى، أهو مدلس أم لا؟ فإن كان مدلسا فماذا؟ فهو غير متصل. إذا عنعن المدلس شخص وصفه الحفاظ بأنه مدلس، فيأتي في إسناد الحديث فيقول عن فلان، هذه لا تقبل منه، العنعنة هذه لا تقبل، حتى يصرح بالتحديث فيقول حدثنا، هذا إذا كان مدلسا. أما إذا لم يكن مدلسا فلو قال عن ما يضر. طيب، فهو متصل، ما نوعه؟ متصل إلى من؟ إلى محمد ابن سيرين، متصل إلى محمد ابن سيرين. طيب، شرح ألفاظ البيت. قول الناظم: وما بسمعي. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يشير به إلى الحديث، أي والحديث الذي بسمع كل راو. وقوله بسمع، الباء هنا سببية، أي بسبب سمع الراوي من شيخه. وكلمة سمع مصدر سمع، ومثلها سماع. وهل هذا القيد مقصود بذاته أم لا؟ هل لا بد أن يقول الراوي سمعت فلانا أم لا يشترط هذا؟ إذن هذا القيد، هذا الكلام الذي ذكره الناظم بقوله ما بسمع، ليس شرطا ولا قيدا، وإنما هو ذكر مثال من أمثلة طرق التحمل. فهناك طرق للتحمل، أن يتحمل التلميذ الحديث من شيخه. من هذه الطرق السماع، أن يسمع ذلك من شيخه. ومن الطرق أيضا الإجازة، أن يجيزه. ومن الطرق المناولة وغيرها، كما سيأتي معكم في كتاب آخر. فهذه طرق كثيرة. إذن حين ذكر الناظم أن الراوي يسمع، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الشرط، أنه شرط لا بد أن يقول الراوي عن شيخي سمعت فلانا، ليس بشرط، بل لو أجيز في ذلك الحديث لكان مقبولا. وقوله كل راو أو كل راو بسمع كل راو، كل هنا تفيد العموم، أو هي من ألفاظ العموم، والمعنى أن السماع ونحوه. السماع ونحوه، ما هو الذي نحو السماع؟ ما ذكرنا لكم، اجعلوا في بالكم الإجازة. إذا قلنا السماع ونحوه مما يؤدي معنى هذا في الإجازة والمناولة وغيرها. والمعنى أن السماع ونحوه حصل من جميع الرواة من أول السند إلى منتهى، وقوله راو هذه الكلمة تشمل الرجل والمرأة، تشمل المحدث والمحدثة. وقوله يتصل إسناده قد مر معنا بيان اتصال السند. وقوله للمصطفى، اللام في قوله للمصطفى بمعنى إلى، أي يتصل إسناده إلى المصطفى، والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر هنا وصفا، ذكر هنا المصطفى لكونه وصفا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا معناها ومن أين أخذت هذه الصفة. من أين أخذت عندك الآية؟ من آية وحديث. ما الآية وما الحديث؟ الله يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب، والحديث واصطفاني من بني هاشم، حديث واثلة ابن الأسقع. طيب، الآن وقع للناظم انتقاد عند هذه الكلمة، انتقدوه عند هذه الكلمة حين قال ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. قالوا هنا معناه حين قال للمصطفى أن هذا الحديث مرفوع ولا يكون المتصل موقوفا، وقد مر معنا أن المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا، قد يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون موقوفا على الصحابي. طيب، فهنا استدرك بعضهم فقال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى. فالمتصل، قالوا التعبير بقوله للمنتهى يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الصحابي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابي يدخل في ذلك حين قال للمنتهى دون التكييد بقوله للمصطفى، لأن كلمة المتصل في اصطلاح الحديث يشمل المرفوع والموقوف. فهمتم معي هذا؟ فهمتم؟ طيب، طيب لو قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، فالمتصل يكون مرفوعا أو موقوفا؟ ها؟ يكون مرفوعا. ولو قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للصاحب، فالمتصل يكون ايش؟ موقوفا. فلو قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للتابعي، فالمتصل يكون مقطوعا. إذن الأحسن الذي يجمع هذا يقال إيش؟ المنتهى. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، فالمتصل. طيب، سواء انتهى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الصحابة والتابعين. قوله فالمتصل، أي فهو المتصل، وحين وصفه بالمتصل ينفي عنه أمورا: الأمر الأول الإرسال، الثاني الانقطاع، الثالث الإعضال، الرابع التعليق، الخامس العنعنة من المدلس، كما سيأتي معكم هذه الأقسام، ستأتي معكم هذه الأقسام. وهذا المتصل يقال له الموصول. من أسماء المتصل إيه؟ الموصول. من أسماء المتصل الموصول، ومن أسمائه المؤتصل، وهي لغة الشافعي. كان الشافعي يفك ويهمز يفك ويهمز. يفك الميم من التاء عن التاء ويهمز ما بينهما وهو الواو. هنا ظهرت الهمزة على واو فيقول المؤتصل، وهذه عبارة ذكرها الشافعي رحمه الله في مواضع من كتابه الأم، وعزاها إليه البيهقي رحمه الله. وفي هذا البيت تقديم، في هذا البيت تقديم وتأخير وحذف، في هذا البيت تقديم وتأخير وحذف. وهذه عادة الشعراء أنه يقدم شيئا ويؤخر شيئا، يحذف كلمة ويأتي بأخرى، أو لا يذكر شيئا. وتقدير كلام الناظم، تقدير كلامه، والحديث الذي يتصل به إسناده بسمع كل راو من رواته بأن كان كل واحد قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى للمصطفى، فهو الحديث المتصل في الاصطلاح. هذا هو تقدير عام لكلام الناظم. نأتي الآن إلى مسائل وتنبيهات نكمل باب المتصل. ثلاث مسائل لا غير إن شاء الله. المسألة الأولى، ما حكم المتصل؟ هل كل متصل يحكم له بأنه صحيح؟ الجواب لا، وإنما حكمه بحسب توفر شروط القبول وعدمها فيه. فإذا توفرت في الحديث المتصل الذي اتصل إسناده شروط القبول المعتبرة عند المحدثين، عند أهل الحديث المختصين بهذا الشأن، فحينئذ يقال هو صحيح. وإلا فقد يأتي المتصل في الإسناد ويكون ضعيفا، ويكون ضعيفا. هذه المسألة الأولى. الثانية، ما الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع؟ هذه ثلاثة أنواع يحصل فيها التباس وخلط، يكاد الطالب يعجز عن التفريق بين هذه الثلاثة الأنواع، ولكن بالتأمل يسهل عليه التفريق. هناك فرق بين المسند والمتصل والمرفوع. فالمرفوع ينظر فيه كما ذكر الحافظ ابن حجر وكذلك تلميذه السخاوي رحمة الله على الجميع، قالوا إن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن. المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن، أي أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المرفوع. تنظر هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، ولا يهمك أوجد إسناد أم لا، هذا تسميه مرفوعا. أهم شيء أنه رفع وأضيف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى النظر إلى المتن لا إلى السند، إلى المتن. من قائل هذا الكلام؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقال هذا مرفوع في اصطلاح أهل الحديث. طيب، وسواء كان ذلك المرفوع متصلا أو منقطعا، سواء كان متصلا أو منقطعا، أهم شيء النظر في آخره في المتن. طيب، أما المتصل فينظر فيه إلى الإسناد، لا تنظر فيه إلى المتن من القائل، ولكن تنظر لتسمي الحديث متصلا تنظر في الإسناد. هل حصل أن كل راو سمع المروي أو تحمل المروي من شيخه أم لا؟ إذن أنت تنظر إلى السند ولا تنظر إلى المتن، إلى من يكون القائل. الثالث، المسند. المسند ينظر فيه إلى الأمرين، إلى المتن وإلى السند. لكي تسمي الحديث مسندا تنظر هل قاله الرسول؟ هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية، هل اتصل السند؟ الجواب نعم. إذن الحديث مسند. هكذا، إذن الحديث مسند. تنظر من أجل أن تثبت أن الحديث مسندا، أن الحديث مسند، تنظر إلى ماذا؟ إلى المتن وإلى الإسناد. فهمتم الفرق؟ أظنه قد تبين. قد تبين أم لا؟ تبين. طيب سؤال، هل كل مسند مرفوع أم لا؟ هل كل مسند مرفوع؟ يعني أي حديث يسمى مسندا يكون مرفوعا أم لا عندك؟ نعم يكون مرفوعا. سؤال آخر، هل كل مسند، هل كل مسند متصل؟ كل مسند، كل حديث مسند يسمى متصلا عندك؟ نعم يسمى متصلا. طيب هل كل مرفوع يسمى مسندا يا رامي؟ لا، كل مرفوع لا يسمى مسندا. وهل كل مرفوع يسمى متصلا؟ لا. وهل كل متصل يسمى مرفوعا؟ إذا اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. بقي مسألة ندخرها إن شاء الله إلى درس بعد.